من لا شريك له. طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن رقى طرفا من خيل جودك ربي كيف ينساك. هو الذي سجد له سواد الليل وبياض النهار وضوء الشمس ونور القمر. يسبحك الحوت في بحره ويسبحك الوحش في قعره. ما من شيء في الوجود الا ويسبح بحمد المخالق وهو رب العالمين. الشمس والبدر من انوار حكمته والبحر والبر بيض من عطاياه. الموت سبحه والبحر ناجاه والوحش مسجده والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف شكرانا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيبصره والعبد ينسى وربي ليس ينساه. ايها الاخوه المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القراني الطيب المبارك والذي نكلم فيه الوالد الكريم الراحل عبد الحاج علي محمد السيد خليل، سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يجعل هذا القران نورا يتقاطر على قبره وان يجعل هذا القران شفيعا له يا رب العالمين. يسعدنا ان يكون معنا علمان من اعلام التلاوه لجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والعربي، ومعنا صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوه وتدويلا وقارئ الدعوه باللسان المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. كما يسعدنا ان يكون معنا حسن الصوت ودقة الاداء وروعة التلاوة وهذا القارئ الذي دائما ندعو الله بان يوفقه في تلاوة القرآن الكريم لانه يجمع ما بين قراءة القرآن الكريم وما بين علم كتاب رب العالمين. فضيلة القارئ شيخ محمد حسن الخياط. ولكن سيتعطر المكان بحفظ القرآن الكريم. نعيش مع القارئ الذي اصبح له منهجا ومدرسة خاصة في بدء تجويد القرآن الكريم، قارئ دعوة باللغة المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فانه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم. ويفتح الاختراف يا ابو عمر يا رب. حمد الله وسيدنا الحمد لله. هو ده اللي كان فتح للنبي قول يا رب فتح يا مصادر طبعا النبي تعالك يا مجاهد يا ابني يا خوي Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ليس عليك لا يزيدك تعالى المنير بما يزيد الحاسدين والحاقدين جاه النبي يا رب الله أكبر وآتينا موسى النبي عليك يا عم احنا حد العزه سامحك يا عم حرام عليك اسمع خطيبتي الشيخ وتيجي معايا بره معلش تخشع ثم إن أحببتم Good luck. وصلت لتبتغل فضلا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله